الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا عليه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بعد أن أقر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في حكمه على اليهود الذين جاءوه طالبين حكما وهم يريدون أن يحكم لهم بالتخفيف بما يتفق أهواءهم ونزواتهم ولكنه حكم عليهما بما أنزله الله عليه من عقوبة الزانيين المحصنين بالرجم حتى الموت. وكان هؤلاء عندما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيئوه وهم مؤمنون به مصدقون برسالته خاضعون لحكمه وإرادته وإنما جاءوه وهم لا يريدون من ذلك إلا أن يقرهم على ما تواطؤوا عليه من تحريف ذلك الحكم في كتابهم فعاملهم بنقيض القصد. فقال تعالى بعد ذلك: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. أنزل الله تعالى التوراة على نبيه موسى بن عمران وهي كلها هدى للناس ولإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية ومن الكفر إلى الإيمان. هدى ونور. فالتوراة أيضا نور تبدد الظلمات ونور تدفع الضلالات ونور يهتدي بها الساري في الليالي المدلهمات. هكذا كانت التوراة وهكذا أنزلها الله على نبيه موسى شأن كتب الله جميعا المنزلة على رسلي لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولكن اليهود عليهم لعائن الله تترى، حولوا النور إلى الظلام، وحولوا الهدى إلى الضلال، وحرفوا الكتاب من كتاب توحيد إلى كتاب وثنية وشرك، من كتاب تعظيم لله وتمجيد وتبجيل إلى هجوم على مقام الله وجلال الله وعزة الله، من تقديس واحترام للأنبياء إلى قذف لهم واتهامهم بكل معرة وبكل كبيرة من أنواع الجرائم والفواحش. وهكذا عندما نأخذ التوراة اليوم، وكما وجدت وقت نزول القرآن، نجدها تدعو إلى عبادة العجل، نجدها تدعو إلى كون الناس من اليهود هم أبناء الله وأحباؤه، نجدها تقذف الأنبياء، تكفر سليمان، تتهم لوطا وداود بالمحارم في الزنا والفواحش، تتهمهم بكل عظيمة وكل كبيرة. تجد التوراة فيها من قطيعة الأرحام ومن الفسق والدعوة إليه والدعارة والدعوة إليه، ما حرفوا الكتاب كما أنزل وغيروه عما أنزل، وتركوه من كتاب نور وهدى إلى كتاب ظلام وضلالة. ولما ذلك؟ هذا الكتاب قال الله عن الربابنا، عن الربانيين والأحبار بما استحفظوا عليه، أودعوا إياه وكلفوا بحفظه وبرعايته وعدم تغييره وتبديله، وإذا بهم يعجزون لغلبة الشيطان عليهم وغلبة النفس الشريرة عليهم، فلم يحفظوه ولم يصونوه، بل حرفوه وبدلوه وغيروه. أما كتابنا، أما الكتاب المنزل على نبينا القرآن الكريم، بما أن الله هو الذي عهد بحفظه وتعهد به فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بقي محفوظا بحفظ الله لمدة 14 قرنا منذ نزوله، وسيبقى هكذا إلى يوم النفخ في الصور. وكفت هذه معجزة، وكفت دلالة على صدق الرسالة المحمدية، وكفت حجة بصدق الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام على كثرة الأعداء في كل عصر وفي كل زمن ومن كل دين ولون، وقد حاولوا مرارا وتكرارا فآبوا بالخسران المبين، وحفظ الله على الناس دينهم وكتابهم ووحيهم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هكذا أنزلت يوم أنزلت على موسى، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. أنزلت التوراة ليحكم بها أنبياء بني إسرائيل موسى وهارون ومن جاء بعده إلى عيسى بن مريم، وإنما عيسى أمر بتدخيل تعديل بسيط في بعض الأحكام فقط. ومن هنا كانت النصرانية، وهي ديانة إسرائيلية، تؤمن بالتوراة على أنه العهد الأول والكتاب الأول المنزل على موسى الذي جاء قبل عيسى بدار، ثم هي تؤمن بالإنجيل الذي كان آخر الكتب السماوية المنزلة على أنبياء بني إسرائيل، فهم نصارى ويهود، نصارى باعتقادهم بكتاب الإنجيل وعيسى، ويهود لاعتقادهم بكتاب التوراة وموسى وأنبياء بني إسرائيل، وهذا ما يعبرون عنه في عقائدهم وكنائسهم بالعهد القديم والعهد الجديد، فهم يعنون بالعهد القديم التوراة وبالعهد الجديد الإنجيل، فكل ما في التوراة من طامات وكفر بالله وتصور على مقامه وجلاله وعزته وقذف للأنبياء واتهامهم بكل كبيرة وعبادة العجل والعزير والدعوة إلى الشرك والوثنية، شارك فيها النصارى بني إسرائيل وزادوا عليهم بعبادة عيسى ومريم. ولكن الأنبياء من بني إسرائيل قد حكموا كما أمرهم الله بالتوراة كما أنزلها الله تعالى، وهي كتاب نور وهدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا وجههم لله وأسلموا دينهم إليه وخضعوا لجلاله ولأمره ونهيه وللحكم بما جاء في التوراة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكم بها هؤلاء لليهود، أي كانوا بها حكاما من أجل اليهود لديانة اليهود، هؤلاء الذين هم أتباع موسى وهارون وأنبياء بني إسرائيل. يحكم بها النبيون الذين أسلموا لله وأسلموا وجههم ودينهم خاضعين لله وجلاله، يحكمون بالتوراة وما فيها من هدى ونور، يحكمون بها لليهود أي لأجلهم ومن أجلهم وفي سبيلهم، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، للذين هادوا أي من أجل الذين هادوا. ويحكم بالتوراة الربانيون والأحبار، الربانيون جمع رباني والأحبار جمع حبر، يقال حبر وحبر، وهو من الحبر المعروف في الكتابة، سموا بذلك لكثرة علمهم وكتابتهم من هذا الحبر، ولفظة الحبر بالفتح أفصح عندهم من الحبر بالكسر. الربانيون العلماء بالله والعارفون به، العباد الزهاد المنقطعون مع العلم لعبادة الله والزادة، والأحبار العلماء والقضاة والحكام، هؤلاء من الأنبياء الذين أسلموا دينهم لله، ومن الربانيين العلماء العارفين، ومن الأحبار العلماء القاضين والحاكمين، هم الذين كانوا يحكمون بالتوراة كما أنزلت قبل تحريفها وتغييرها وتبديلها وانتقالها من كتاب نور إلى ظلام، ومن هداية إلى ضلال، ومن كتاب توحيد إلى كتاب شرك ووثنية. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا عليه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يحكمون بالتوراة وما جاء فيها من عدل وما جاء فيها من حق وما جاء فيها من فصل للخصومة وفصل للخطاب، بما أن الله أودعهم إياها واستحفظهم إياها وأوصاهم بالحفاظ عليها والرعاية لها والعناية بها لفظا ومعنا من غير تبديل ولا تحريف ولا نقص ولا زيادة، وكانوا عليه شهداء، وكانوا على ذلك كانت أنبياء بني إسرائيل، وكان الربانيون منهم، وكان الأحبار منهم شهداء حضورا على هذا الذي أوصاهم الله به في التوراة من حفظها ورعايتها والعناية بما جاء فيها، ولكنهم لم يفعلوا، بل كان هؤلاء الربانيون والأحبار في طليعة من بدلوا وغيروا وحرفوا، كانوا سماعين بالكذب، كانوا سماعين لقوم آخرين لم يأتوا رسول الله، كانوا جواسيس لهم وعيونا في الكذب والافتراء على الله ورسوله وكتاب الله القرآن. ومن أجل ذلك استحقوا اللعنة الأبدية والطرد عن الجنان ومغفرة الله ورضوانه. قال تعالى: للذين أسلموا منهم وللمؤمنين الذين آمنوا بنبينا منا ومن سلفنا الصالح ومن يأتي بعد ذلك إلى يوم القيامة فلا تخشوا الناس واخشون، لا تخشوا أيها المؤمنون أحدا من الناس سواء من الذين كفروا أو نافقوا، لا تهابوهم، لا تحسبوا لهم حسابا، فالله ناصركم عليهم ومعززكم ومؤثركم، فاكشفوا عوارهم واكشفوا ضلالهم وعرفوا الحق للناس كما أنزل على نبيكم في الكتاب الكريم القرآن المهيمن على غيره من الكتب السماوية، فلا تخشوا هؤلاء واخشوني، فلا تخافوهم وخافوا الله الذي بيده الجنة والنار والمغفرة والغضب والعطاء والمنع والسلب والإيجاد، به كل شيء، بيده كل شيء، فمن يخاف يجب أن يخاف من بيده كل شيء ولا يخاف من ليس بيده شيء، فلا تخشوهم واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يا أيها المؤمنون، يا علماء الإسلام، ويا ربانيه ويا أحبارا، فلا تصنعوا مثل من سبقكم من علماء اليهود والنصارى في التبديل والتغيير، أنتم أعجز من أن تغيروا كتابا ولكن قد تغيروا الحكم به، فتكذبون على الله بذلك وتقولون هذا حكم الله وهذا هو الحرام وهذا هو الحلال، كلام تقوله ألسنتكم وما أنزل الله به من سلطان، فتكونون بذلك أتباعا لمن سبقكم ممن حرف وبدل وغير من علماء أهل الكتاب، فلا تفعلوا مثلهم وتشتروا بآيات الله، بكتب الله، بأحكام الله، بالعقائد الواجبة أن تعلموها لله، فلا تأخذوا عليها ثمنا ولا تأخذوا عليها أجرا، وكما علمكم الله فعلموا، وما كما هداكم فاهدوا، وكما أصلحكم فأصلحوا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هو خطاب لليهود قصه الله علينا ولأهل الكتاب، وهو خطاب لنا ذكر عبراه وذكر عظاه وذكر لنأخذ منه الحكمة، كما قال الله عن القصص التي ذكرها في كتابه عبرة لأولي الألباب لنتأخذ منها العبرة في أن نفعل خير ونترك الشر، في أن نفعل ما دعا الله لفعله ورضي به ورضي عن فاعله ونترك ما استقبحه الله ولم يحبه فنتركه ونترك من يفعله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكلمة أنزلها الله في التوراة يخاطب بها بني إسرائيل وأعادها علينا، وكما قال الحسن البصري وابن عباس قبله هي لأهل الكتاب قبلنا وهي لنا ولكل مسلم في الأرض يأتي بعدنا إلى يوم القيامة. من لم يحكم بما أنزل الله في كتابه ومن لم يحكم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمته وسنته فهو كافر بالله جاحد بكتابه حلال الدم. وقد قال ابن عباس من جحد الحكم من الله وأنه الحلال الحق والحرام الحق فبدل وغير وزيف وزاد ونقص وزعم الحلال حراما عن الله والحرام حلالا عن الله والحلال حراما عنه، من زعم ذلك كان كافرا مرتدا. أما من آمن بالله واحدا آمن بالنبوءات وصدقها وبخاتمه نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كفر دون كفر وشرك دون شرك. ومنه ما سيأتي بعد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فقال سلفنا من جحد الحكم بالله وأنه الحق الآتي من الله فهو كافر مرتد، قد كذب بكتاب الله وكذب ما أنزل على رسول الله. ومن أقر بالأحكام كما أنزلت ومع ذلك لم يحكم بها فأولئك ظالم، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فاسقون بالخروج عن أمر الله وحده، ظالمون لحقوق الناس لكونهم حكموا بما لم يحكم لهم الله به فأخذوا حقهم إما زادوا أو نقصوا، وذلك هو الظلم بعينه. ثم قال تعالى زيد وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى وكتبنا عليهم، كتبنا على بني إسرائيل، كتبنا عليهم فيها أي في التوراة، شرعنا لهم وحكمنا عليهم وقررنا لهم وجعلنا ذلك كتابا مفروضا يحكم به أنبياؤهم وربانيوهم وأحبارهم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يقول تعالى وها نحن أولاء في آيات الأحكام والحدود كما قصها الله علينا من رجم وقتل. فقال تعالى بأنه كما أمرنا بما يأتي أمر غيرنا بذلك، لأن العدل لا يجزى والحق لا يغير، فهذا الحق الصراح وهذا الحق الذي لا يجوز سواه حكم الله به للأنبياء قبلنا ولنبينا بعدهم، لأنبياء بني إسرائيل وأتباعهم، ولنبينا والأمة المحمدية إلى يوم القيامة كذلك. وكتبنا عليهم فيها، أي كما كتبنا عليكم، أن النفس بالنفس، من أزهق نفسا، من أسال روحا، من قتل إنسانا فيقتل به، الروح بالروح، النفس بالنفس، الإنسان بالإنسان. وإطلاق النفس هنا عن الإنسان المتنفس ذا النفس الدائم إلى أن يموت، وبذلك يكون الحكم شاملا عاما، ولا فرق في النفس والإنسان صاحبها بين أن يكون كبيرا أو صغيرا، بين أن يكون رجلا أو امرأة، بين أن يكون شيخا هما أو طفلا رضيعا، بين أن يكون حرا أو عبدا، بين أن يكون محتضرا لم يموت بعد، أو أن يكون شابا قويا يستطيع أن يصرع العشرات من أمثاله، ما دام نفسه يصعد ويهبط ولا تزال روحه بين جنبيه، فمن أزهقها ومن قتلها فيقتل به كائنا من كان. وهكذا عند جماهير الصحابة والتابعين والعلماء أن الأحرار بعضهم لبعض فدا وبعضهم لبعض، يجازى هذا بهذا، كانوا نساء أو رجالا، فمن قتل رجلا يقتل به، ومن قتل امرأة يقتل بها، ومن قتل صبيا يقتل به، كيفما كان هذا القاتل، إن قتل النفس ظلما بغير نفس أو فساد في الأرض. وكون ذلك قتل الرجل بالرجل والرجل بالمرأة هو فقه الجماعات وفقه الأربعة، لم يشذ عن إلا بعض أقاويل وردت لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، ولا عبرة بها ولا حاجة إلى تكرارها، فليس كل كلام جاء معتبرا إلا كلام له حظ من النظر. فالنفس كانت نفس امرأة أو رجل، من أزهقها ظلما وعدوانا بغير نفس أو فساد في الأرض فيقتل بها. كان المقتول امرأة أو رجلا أو طفلا، إن كان القتل عمدا وبغير سبب من نفس أو فساد في الأرض. واختلفوا هل الأحرار والعبيد كذلك، وجمهور العلماء ومحققو الحكام والقضاة والسلف الصالح أن النفس المؤمنة ند للنفس المؤمنة سواء بسواء. أيضا وما ورد في ذلك من خلاف لا يكاد يؤبه به ولا تصح به رواية، كم من عبد أكرم على الله تعالى من كثير من الأحرار لدينه وعبادته وصلاحه، وكم من حر العشرات من أمثاله هم أقل من شسع نعل أحدها، شسع نعل أحد هؤلاء العباد الصالحين من العباد والإماء. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ثم هناك خلاف آخر ضمن الأربعة وما كان ينبغي أن يكون، وهو هل النفس بالنفس عام في المسلم والكافر؟ فقالت جماهير العلماء وقال ابن جرير والكثير من المفسرين الإجماع على أن المسلم لا يقتل بكافر، وقد صح في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ألا لا يقتل كافر ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولكن أبا حنيفة من مذهبه أن يقتل المسلم بالذمي الكافر. وقد قال ابن جرير هذا خروج عن الإجماع، وقال الجمهور الأحاديث الصحيحة تنافي ذلك وتخالف، ففي صحيح البخاري بصريح القول والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذا فيما يتعلق بالنفس والروح، هذا حكمها وجزاؤها. وفي الجراحات من فقأ عينا فقئت عينه، وبطبيعة الحال أن يكون ذلك عمدا وقصدا، ظلما وعدوانا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، من فقأ عين آخر فقئت عينه، كان كبيرا أو صغيرا، كان رجلا أو امرأة، كان شابا قويا أو شيخا هما فانيا. والأنف بالأنف، من جدع أنف غيره وقطع يقطع أنفه، ومن أزال أذن غيره أزيلت أذنه، ومن قلع سن غيره ونزعها نزعت سنه وقلعت. هذه الكلمات وهذه الأحكام قصها الله علينا في أنها مما أمر بها أنبياء بني إسرائيل في التوراة ليحكموا بها بين الناس، وهي عينها مما أمرنا بها الله في كتابه وأكدها نبيه وحكم بها صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده. قال تعالى والجروح قصاص، والجروح فالجروح إن أمكن أن تؤخذ مقاصة جرح بجرح فذاك، وإلا فالأروش، كأن يكسر إنسان عظم إنسان، عظم عضد أو عظم ساق أو عظم فخذ ولا أي عظم، فإن أمكن أن يقتص منه بأن يكسر مثل ذلك الكسر بلا زيادة فذاك، وإلا فإن كان القصاص منه قد يعطل له العضو كله أو يكسر أو يهشم أكثر مما صنع به فلا، ويعتبر إذ ذاك القصاص متعذر. فتعذر القصاص بهذا ينقله من القصاص إلى الأروش، والأروش إعطاء الدية والجراحات، ولكل جراحة حكمها ولكل تهشيم حكمه، ويأتي ذلك موسعا في بابه وعند سوره بفضل الله وعونه. وكذلك الكسر، من كسر سن آخر إن كان يمكن أن يكسر من السن فقط ولا يزال فذاك، وإن كان الكسر قد يكون سببا في قلع السن أو الضرس كله فلا، إذ ذاك عليه الدية والأروش، وأروش الجراحات لا تؤدى إلا بعد البر والشفاء، وسبب ذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لئن فلانا ضرب ركبته فكسرها، فطلب القصاص، فقال له صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تبرأ، فأصر إلا أن يقتص منه قبل البر، فاقتص منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم بالقصاص المجروح وولي المقتول إن استطاع، وإلا فنائب الحاكم ونائبه، فاقتص له وكسر منه مقدار ما كسر، وإذا بهذا المجروح المكسور الذي اشتكى على رسول الله برئ بعد زمن طويل وبقي أعرج، فجاء يشتكي إلى رسول الله ويريد أن يعرج من أعرجه الأول، فقال لا، نهيتك فعصيتني، لا شفاك الله، أي لا شفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب نظرته إلى البر حتى يرى هل ذلك الذي حدث سيقتصر على هذا المرء أو قد يزيد وينتشر وينقلب إلى شيء أخطر مما رؤي من قبل حتى يكون القصاص كاملا، فعندما أصر هذا على أن يقتص من خصمه قبل البر وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب له رسول الله، وكان ذلك أدبا وذلك نقمة له، فعرج وذهب عرجه هدرا. فمن تصدق به فهو كفارة له. هذه هي الحقوق، والحقوق تعني أن هذا لك إن شئت أخذته وإن شئت تركته، فالقصاص حق لك، والأروش في الجراحات حق لك، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، حقوق لمن ظلم واعتدي عليه، ولكن صاحب الحق إن شاء أن يتصدق في القصاص فذلك كفارة له من الله تعالى بوعد الله الحق. فمن كان له حق أن يقتل من قتل ولي الله، أو يقتلع عين من قلع عيناه، أو يقطع أذن من قطع أذناه، أو يجدع أنف من جدع أنفاه، أو يزيل سن من أزال سنه، هذا حق الله، والقوة الحاكمة الإسلامية كلها تحت تصرفه، ولكنه إن شاء يغفر ولا يقتص، فيبقي على النفس التي قتلت وليها، ويبقي على العين التي تسببت في زوال عينه، وهكذا في بقية الجراحات. من تصدق بذلك أي من سامح وغفر جعل الله ذلك صدقة على عضوه وعلى حياته، وكفارة له يوم القيامة من ذنوبه وآثامه. فالنفس كفارة عن النفس ودخولها النار، وكل جارحة كفارة عن مثلها، ولا تكون كفارة على عضو من الأعضاء إلا ومعنى أن ذلك العضو لا يدخل النار، وعدم دخوله يعني أنه لا يدخل معه كل الجسد الذي يحمل ذلك العضو على ذلك الجسد. فالله تعالى جاء جعل في الإسلام لا كدين النصارى فقط. من لطمك على خدك الأيمان فأدر له خدك الأيسر، ولكن جعل فيه هذا وذاك، جعل الحق في القتل للقاتل، القاتل له لولي المقتول أن يقتص من، وهكذا في بقية الأعضاء والحواس والجراحات، ولكن جعل مما في النصرانية شيئا. من أراد أن يعفو ويغفر ويصفح فالله يقبل ذلك من، ويجعله كفارة لذنوبه وصدقة عن آثامه وسيئاته. جاء إلى معاوية بن أبي سفيان أنصاري يشتكي بقرشي ويقول: إن فلانا قد قلع سني، فقال له معاوية: أتقبل الدية؟ قال: لا. قال: نعطيك الأروش مثناة ومثلثة؟ قال: لا. قال: عليك به إذن، فاقتص من واقلع ضرسه الذي قلع مثله من. وكان أبو الدرداء حاضرا، فقال أبو الدرداء: يا هذا، أشهد لقد سمعت أذني رسول الله ووعى قلبي كلامه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: من جرحت له جراحا فغفر وتصدق كانت له كفارة يوم القيامة من النار. فقال له الأنصاري: أنت سمعت ذلك بنفسك؟ قال: نعم والله، سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال الأنصاري: إذن أغفر له، فلا أقلع ضرسا ولا أخذ أرشا الأرش الدية. وجاء موالي جارية يشتكون بامرأة من قريش اسمها الربيع أنها اقتلعت سن إحدى الجواري والإماء، فقال رسول الله: القصاص. وذاك يدل أن الإنسان إنسان، كان حرا أو أما، كان عبدا أو رقيقا أو حرا. فجاء أنس بن النضر أخوها أو ابن أختها فقال: يا رسول الله، أتزيل ضرس الربيع؟ قال: القصاص، بذاك أتى كتاب الله. فقال أنس: لا والله يا رسول الله، لا يقلع سنها. قال: هو القصاص يا أنس. وإذا بقوم الجارية يأتون فيقبلون الأروش ويعفون عما دون ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا إذا أقسموا على الله لا أبرهم، وإن أنس بن النضر منهم. كتبنا في قل أيه وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به بالنفس وبالجراحات وبحقه أيا كان فهو له صدقة وعليه كفارة يقبلها الله ويجازيه عليها بتكثير ذنوبه وآثامه. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وذلك ظاهر وواضح، الحق هو في أن النفس بالنفس وهذه الحواس بمثلها والجروح قصاص، فإذا جاء المجني عليه اشتكي للقاضي فقال: لا، إن فلانا قتل وليا، فحكم له بعشرين سنة سجنا، يكون ظالما ظلما مضاعفا، ظالم حيث سجن هذا 20 سنة وليس ذلك جزاء، وإنما جزاؤه القتل. ظلما حيث الحق لأهل القتيل إن شاءوا غفروا وإن شاءوا أخذوا الدية أو القصاص. جاء من يشتكي بأن عينه قلعت فجاء الحاكم وحكم بكذا وكذا غرام للدولة وبمعالجة عينه للطبيب وبما استفاد المريض. هل معالجة العين التي زالت من مكانها وأصبحت بؤرة وجحرا هل ذلك يفيده ولو أخذ الطبيب العشرات من الآلاف؟ هذا هو الظلم ظاهر بالعيان. فالقاضي ظالم والولي الذي يقبل ذلك عن رضا منه ظلم نفسه وظلم وليه. والدولة التي تقر ذلك ظالمة خارجة عن كتاب الله. والمشرع في زعمهم الذي يكتب ذلك في قوانين الدولة ويأتي القاضي ويزعم أنه مسلم فيقسم بكتاب الله على فعل هذا الباطل ومحاربة الله والخروج على كتابه. فالدولة ظالمة وكبيرها ظالم والقاضي ظالم والشهود ظلماء والمترافعون إن قبلوا ذلك فهو ظلم. فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله من لم يحكم بما أنزل الله من هذه الأحكام ومن أمثالها في جميع كتابه يكون كافرا إن جحد الحكم، يكون ظالما إن لم يحكم به، يكون فاسقا إن خرج عن حد الله وتجاوز ما يجب في ذلك. وإن قلنا وأعدنا جريء على الله وعلى أعراض الناس، ولذلك كان سلفنا يفرون من القضاء في الوقت الذي كانوا يحكمون به أو على الأقل الدولة تأمرهم بالحكم به ومع ذلك يفرون منه. فكيف قد أصبح الحكم بالكفر والقوانين بالكفر والدساتير دساتير اليهود والنصارى والقوانين كذلك؟ لأن يجد هذا الوزير الذي يسمونه وزير عدل ليشرف على هذا الباطل، ولأن يجد هذا القاضي كان كبيرا أو صغيرا لأن يكون سقاء ولأن يكون كناسا يأكل الحلال ويبتعد عن الظلم والحكم بما بغير ما أنزل الله، فذلك خير له في الدنيا والآخرة. وصدق رسول الله القائل صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض لم يعلم الحق ولم يحكم به فهو في النار، قاض عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار، وقاض علم الحق وحكم به فهو في الجنة. ولكن يا هذا ومن يعيش في بلاد لا تحكم بأمر الله وإن كانت تزعم أنها دولة إسلامية، حتى لو شئت الحكم بأمر الله من تركك؟ فأنت عندما تريد الحكم بالقتل، الحكم بالرجم، الحكم بالجلد، الحكم بالتغريب عام، الحكم بقلع العين، بقطع الأذن، أول من يقوم في وجهك ويعارضك قادتك من وزرائك ورؤسائك ودولتك، ويوشك أن يقدموك للمحاكمة باسم الخروج عن الدستور وقوانين الدولة التي أقسمت عليها يوم وليت الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وفي معنى ذلك قوله الذي سيأتي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فسقى عن أمر الله فخرج عما حده له من بيان الحدود وبيان الأحكام. واكتفي بهذا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعد المسلمين لدينهم وأهدهم وأصلحهم،

مصدقا لما بين يديه من التوراة، مؤمنا مؤكدا مصادقا لما سبق وجوده وقبل رسالته وبين يديه في الوجود والقدوم من التوراة. ومعنى ذلك أن عيسى جاء ليعمل بالتوراة ويؤكدها على حذف بعض أحكامها، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، كما قص القرآن علينا من قصصه. فلقد جاء عيسى مصدقا ومؤمنا وعاملا بالتوراة وبأديان بني إسرائيل قبله، وإنما الذي نسخه من ذلك تحليل بعض ما حرم الله عليهم مصدقا لما بين يديه من التوراة، لما بين يدي عيسى بين يدي قدومه وظهوره ونبوءته ورسالته. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. يقول تعالى: وكما أمرنا عيسى حين قفينا به وأتبعنا به الأنبياء قبله من بني إسرائيل، آتيناه كتابا مستقلا أنزلناه عليه وجعلناه له شرعة ومنهاجا مصادقا لما بين يديه من الكتب قبله، وناسخا لبعض ما حرم الله عليهم فأحله. أنزل عليه الإنجيل هدى فيه هدى ونور، كما أن التوراة وكما أن كتب الله جميعا فيها الهدى والنور، فيها هداية من استهداها ونور من استصبح بها واستنار بها، تهدي الضالين وتنير المظلمين، تزيل ظلام الضلالة والغواية وتغيره بنور الهدى والحق. هكذا كان الإنجيل حين أنزل على عيسى، كان كتاب توحيد، كتاب هداية ونور. ولكن أهل الكتاب من بني إسرائيل يهودا ونصارى أبوا إلا أن يحرفوا كتب ربهم ويغيروها ويبدلوها ويزيدوا فيها ما ليس منها وينقصوا ما هو منها. فانتقل الكتاب كالتوراة من كتاب توحيد إلى كتاب شرك ووثنية، ومن كتاب نور إلى كتاب ظلام، ومن كتاب هداية إلى كتاب ضلالة. بعد أن حرفوا عندما رفع نبيهم إلى السماء، فزعموا وزعم اليهود معهم أن نبيهم صلبوه وقتلوه، ثم زادوا بعد ذلك من الضلالات فغيروا الكتاب وبدلوه، فمسخوا دينهم ومسخوا كتابهم قبل أن يأتي نسخ ذلك برسالة خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يأتي نسخ كتبهم بالكتاب المهيمن خاتم الأنبياء كتاب الله القرآن الكريم. فدعوا إلى عبادة عيسى ومريم، وقالوا عن أنفسهم مع اليهود: هم أبناء الله وأحباؤه، وحرفوا ما في الكتاب من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم ووقت زمن خروجه ونعته وصفته، وأنزلنا عليه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، كما أرسل عيسى مصدقا بنفسه لما سبقه من التوراة، أرسل أيضا وأنزل عليه الإنجيل مصدقا لما سبقه من التوراة، يصدق هذا ويؤمن هذا إلا ما كان من نسخ بعض الأحكام فيه وتحليلها بعد أن كانت محرمة في التوراة وعلى بني إسرائيل، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وكانت الإنجيل هدى كذلك، وقد جاءت مصدقة لما في التوراة هداية للناس ونورا، هدى للضالين ونورا لمن يمشون في الظلام، ونورا لمن يريدون التقى والصلاح ومعرفة الحق من الباطل، ومعرفة الله من معرفة الشيطان. هكذا كانت التوراة والإنجيل قبلها، قبل أن تغيرا وتبدلا وتحرفا ويزاد فيهما وينقص زيد. وليحكم أهل الإنجيل ثم قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وفي قراءة سبعية متواترة: وليحكم بلام الكي لام التعليل. أنزل الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة هدى للناس ونورا للمتقين، ثم هو بعد ذلك مصدقا ومأمورا بالحكم بما فيه، أنزل ذلك ليحكم النصارى بما فيه، ولتحكم ربانيوهم وأحبارهم بما ورد فيه من أحكام ومن حلال وحرام. أولام الأمر: وليحكم أهل الإنجيل، يأمر الله تعالى كما أمرهم أيام أنبيائهم، يأمرهم مرة أخرى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يحكموا بالإنجيل وبما أنزل الله فيه. وحكمهم بالإنجيل معناه إيمانهم برسول الله، فقد قال كتابنا المهيمن على الكتب قبله: الذين عن أهل الكتاب الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى أن يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا مما وجد في التوراة ووجد في الإنجيل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي. دعوة إبراهيم: دعا الله أن يرسل في العرب نبيا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة، وقد استجاب الله وأنزل وآتاهم من ذرية إبراهيم من ابنه إسماعيل خاتم الأنبياء محمدا العربي القرشي صلى الله عليه وسلم، وهو بشرى أخيه عيسى. ففي القرآن: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. جاء عيسى في كتابه في الإنجيل مبشرا برسول يأتي بعده اسمه أحمد، وهو موصوف بالتوراة بالذي تحمده أهل السماوات والأرض، وهو معنى محمد في اللفظ العربي أي كثير الحمد شديد المحامد، محمد في السماء ومحمد في الأرض أي محمود عند الملائكة ومحمود عند الناس، محمود عند الله الخالق ومحمود عند خلقه، محمود في الأديان قبل الإسلام وفي دينه بعد نزوله عليه الصلاة والسلام. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، يأمر الله تعالى النصارى أهل الإنجيل كما أمر اليهود أهل التوراة بأن يحكموا بما في التوراة والإنجيل، والذي في التوراة والإنجيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وخاتم الأنبياء وناسخا للأنبياء قبله، لا نبي بعده ولا رسول عليه الصلاة والسلام. فعندما يأمر الله تعالى أهل الإنجيل في القرآن الكريم بأن يحكموا بلام الأمر وليحكم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وما أنزل الله فيه الإيمان بنبينا، فهو أمرهم خاصة وأمر الناس عامة بالإيمان بخاتم الأنبياء رسولا وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مجدد كما أمرهم به أنبياؤهم في التوراة والإنجيل والزبور، أمرهم الله تعالى في القرآن على لسان المنزل عليه نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. للمرة الثالثة يقول الله تعالى في الأصل عن أهل الكتاب يهودا ونصارى بأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هو خطاب لبني إسرائيل قصه الله علينا، وهو خطاب لنا مكرر في من لم يحكم بما أنزل الله في القرآن الكريم هو كافر إن جحد ذلك ولم يحكم به، هو ظالم جحد أو لم يجحد إذ لم يعطي الناس ما أعطاهم الله من حق، هو فاسق بخروجه عن أمر الله وتركه لحدود الله وتحديه لما أمر الله به ونهى عنه. وهكذا نحن نرى الله تعالى شدد على الحكام والقضاة والعلماء والمفتين وعلى جميع المؤمنين والمسلمين بأن يحكموا بما أنزل الله في كتابه وبما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن ترك ذلك والخروج عنه خروج عن دين الله، خروج عن الإيمان والإسلام، دخول في الكفر، ظلم للناس في الأحكام، فسق في المعاملات، خروج عن حد الله، وفسوق في أوامره ونواهيه. وبهذا ليعلم المؤمن كان مؤمنا خاصا لنفسه أو مسؤولا عن أسرته أو مسؤولا عن جماعته وسربه وأتباعه، أو عالما داعيا مفتيا إلى الله، أو حاكما مسؤولا عن حقوق الناس فيما بينه وبينهم وبينه وبين الله، على أن من ولي ذلك ولم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بحكم الله، ظالم في أمر الله، فاسق عن حق الله وأمره. وبهذا يعلم الحكام والقضاة ومن ولاهم الله أمر الناس أنهم إذا حكموا ولم يحكموا بالعدل كما نص الله عليه وكما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه الوزر والإثم، وهو فاسق كافر ظالم. ولا حرمة لأحكام، فإن زادها بالأيمان على الإخلاص بها زاد فسقا وضلالة ودعارة وخروجا عن أمر الله باليمين على الخروج عما أمر الله به. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى زيد: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. زيد: مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقول تعالى لنبينا بعد أن قص عليه قصة أهل الكتابين من اليهود والنصارى بأنه أنزل عليهم رسلا وأنزل على الرسل كتبا وأمر بأوامر ونهى عن نواهي وشدد على العمل بها حراما وحلالا فركا ونهيا، وكان مما أمرهم به إذا أدركوا رسالة محمد وأدركوا كتاب محمد القرآن عليه أفضل الصلاة والسلام أن يؤمنوا به ويتبعوا سيرته ويسلكوا دينه ويلتزموا رسالته، وأن من خرج عن ذلك كان كافرا حلال الدم والمال والعرض. تسبى نساؤه وذراريه وتؤخذ أمواله وغنائم وتعرض رقبته للقتل والقصف. إنا أنزلنا عليك يا محمد، إنا أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب زيد ومهيمنا عليه. أنزل الله كتابه القرآن على نبينا بالحق مصدقا لما بين يديه في الرسالة قبل التوراة والإنجيل بما فيها جميعا من الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده، وجعل القرآن الكريم المهيمن على الكتب السابقة والمسيطرة عليه والمحكم فيها والمهيمن الأمين والمهيمن الحاكم والمهيمن المسؤول والمرجع، وكل ذلك في القرآن بالنسبة للكتب السابقة معناها صحيح، فهو المؤتمن على ما جاء في الكتب قبله، فما وجد فيها وصدقه القرآن فهو حق لتصديق القرآن، وما وجد فيها وكذبه القرآن فهو من مفتريات اليهود وأباطلهم، وما وجد فيها من دعوة للتوحيد إن وجدت فالقرآن مهيمن عليها مؤكد لها، وما وجد فيها من دعوة لعبادة العزير ولمريم وعيسى ولكونهم جميعا أبناء الله وأحباء فالقرآن هيمن على ذلك وكذبا وسخر منه وزيفا وحقق أنه من أباطلهم وأكاذبهم ومفترياتهم. وهذا هو الميزان بيننا وبين الكتب السابقة، لا كما يقول جمهرة علماء الكلام نقرأ التوراة ونقرأ الإنجيل والزبور فلا نصدقها ولا نكذبها، كلام لا معنى لا ولا حقيقة لا ولا يقبل، ولكن الذي يقبل والذي قاله القرآن ونص عليه أننا نحكم القرآن في الكتب السابقة، فهو المهيمن عليها وهو خاتمها، وهو الذي جاء بالصديق الصادق منها وتكذيب الكاذب فيها، فما وجدناه فيها وقد أقره القرآن فهو حق، وما وجدناه فيها وقد أنكره القرآن فهو كذب وباطل. القرآن دعا للتوحيد وهي دعت للثنية والشرك وعبادة الأصنام، فذلك كذب صراح. لا نكذب ولا نصدق. القرآن أمر بالإيمان برسول الله خاتما للأنبياء، وأخبر أن التوراة والإنجيل كتب فيها اسم محمد وصفته ونعته صلى الله عليه وسلم، فجاءت التوراة والإنجيل التي بين يدينا فلم نجد فيها ذلك واضحا، ومعناه أنها حذفت وحرفت، وكذب الربانيون الذين يدعون اليوم العلم والربانية في دين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبدون أي تحفظ ولا تردد. ما في التوراة والإنجيل لا نؤمن بأكثر ما فيه، لا نؤمن بما فيه من دعوة لعبادة العزير وعبادة مريم وعيسى وكون الناس أبناء الله، لا نؤمن بما جاء فيهما من قذف للأنبياء وتهتيك لأعراضهم وقذف لكراماتهم، لا نؤمن بما جاء فيهما من تكفير بعض الأنبياء والهجوم على مقام الله وجلاله وعظمته. فالقرآن قد هيمن عليهما وزيف زيفهما وأبان باطلهما وبين الكذب الوارد فيهما. إنا أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه لما بين يديه من الكتب السابقة، بمعنى ما لم يوجد في هذه الكتب مما نص الله عليه من دعوة للتوحيد واحترام الأنبياء والأدب مع الله، فهو كذب مفتران لم ينزل من الله ولم تنطق به الأنبياء، وما كان فيها وهو لا يكاد يعد على الأصابع اليوم مما فيها من ذكر الآخرة وما فيها من تحليل والتحريم في البعض. إن صدق القرآن ذلك صدقناه، لا لكون التوراة والإنجيل ذكرتا ولكن لأن القرآن الكريم ذكره. زيد فاحكم بينهم بما يقول أنزل الله. تعالى لنبيه فاحكم بينهم بما أنزل الله، لا بتوراتهم ولا بإنجيلهم، احكم بينهم بما أنزل إليك من الكتاب المهيمن على كتبهم من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من الكتاب الذي كرمت به وكرمت به أمتك مما التزم الله بحفظه ولم يدع حفظه لأحد من الناس، وهذا يزيل بعض ما حاول بعض المفسرين متأثرين بالإسرائيليات بأن بعض أهل الكتاب جاء إلى رسول الله وحكم له بما في كتبهم. لم يكن الأمر كذلك، ما مضى لنا مما حكم فيه على الزانيين المحصنين من الرجم وقد وجد ذلك في التوراة، إنما وجد ذلك مما كان لهم حكما من قبل، والنبي لم يحكم لأنه وجده ولكنه حكم لأنه هكذا أنزل عليه في كتابه وهكذا أمر في دينه أن يعاقب الزانية المحصنة والزانية المحصنة بالرجم حتى الموت، فهو حكم عليهما وعلى من جاءه من أهل الكتاب بما أنزل الله عليه في كتابه هو، لا فيما أنزل عليهم في كتبهم واحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق واحكم بينهم يا محمد بما أنزل الله إليك ولا تحكم بينهم بأهوائهم بقوانينهم بنزواتهم بما اصطلحوا عليه حكما بعد أن غيروا حكم الله في كتبه المنزلة الزبور والتوراة والإنجيل ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لا تعدل لا تتبع في معنى العدل لا تعدل عما أنزل الله عليك من الحق إلى ما أتوه من أهواء ونزوات وأباطيل تضربهم بها على وجوههم وألغيها ولا تحكم بينهم إلا بما أنزل الله عليك من حق من عدل من قسط ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل يقول علماء النحو في مثل هذا التنوين الذي في كل هو تنوين عوض أي تنوين عوض عن كلمة لكل جعلنا أي لكل نبي منكم لكل دين من الأديان التي أرسلتم بها أرسلنا شرعة ومنهاجا طريقا وسنة الشرعة الطريق والشارع الطريق والمشرع الطريق لكل جعلنا لكل هذه الأنبياء لكل هذه الرسالات ولكل هؤلاء الأنبياء أرسلناهم منذ آدم إلى عيسى قبلك فإليك دعوة واحدة هي الدعوة إلى عبادة الله وترك الجبت والطاغوت أن اعبدوا الله واكفروا بالجبت والطاغوت وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد نحن أبناء علات ديننا واحد وشرائعنا شتى وأبناء العلات أبناء الضرائر الرب واحد عز وجل والشرائع مختلفة هذه شريعة آدم وهذه شريعة إبراهيم وهكذا إلى عيسى ومحمد فالقوانين والشرائع والسنن والحلال والحرام غير بين الأديان بما رأى الله في ذلك حكمة في الزمن والناس والوقت ولكن الدعوة في أصلها كل الأنبياء جاءوا إلى الدعوة إلى عبادة الله وحده فما يوجد سوى ذلك من الكتب والأديان التي تدعو لغير عبادة الله تدعو لعبادة الشيطان لعبادة الإنسان لعبادة ملك أو جن أو مخلوق لعبادة جماد أو طبيعة لعبادة أي شيء سوى الخالق هي ديانة باطلة مؤتفكة مخترعة اخترعها الأولون والآخرون كذبا على الله وافتراء فالأديان المحدثة كالديانة الشيوعية والاشتراكية والماسونية والوجودية هي في الباطل والضلال كديانة عبادة عيسى ومريم وعبادة العزير وعبادة العجل وعبادة الشمس وعبادة الحيوان وعبادة الأفعى وعبادة الفرج وعبادة كل ما سوى الله هي كلها عبادات باطلة وأديان زائفة بعضها من بعض ما أنزل الله بواحد منها من سلطان إن هي إلا ضلالات أفكتها عقولهم واخترعتها نفوسهم وكانت تبعا لنزواتهم وأهوائهم لا يقبلها عقل سليم ولا تقبل في دين الله الحكيم سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا زيد ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. الله تعالى لو شاء لجعل جميع الناس منذ خلق آدم إلى الآن دينا واحدا، فلا حاجة لكل الأنبياء، فنبي واحد من البداية والنهاية كاف، ولا حاجة لكثرة الأمم والشعوب واللغات، فوجود أمة واحدة ولغة واحدة في عصر واحد كاف. ولكن الله لا يسأل عما يفعل، فلحكمته ولنضج العقل البشري، فالعقل البشري كما كان أيام آدم والأنبياء قبل كان لا يزال في عهد طفولته ويفاعته ومراهقته، فما كان يمكن أن يقبل أو يؤمن أو يعتقد بأكثر مما أمر به أن يؤمن ويعتقد. ولكن العقل البشري عندما نضج بإرسال خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وبإرسال آخر الأديان الرسالة المحمدية كانت كاملة في الأحكام، كاملة في العقائد، فصحت لكمالها أن تكون رسالة كل الناس منذ ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الديار المقدسة يعلن الناس ويقول لهم إني رسول الله إلى الناس جميعا. ومن ذلك أنذر الناس وبشرهم بنضج العقل البشري، وبذلك كان العقل النبوي المحمدي أنضج العقول والإنسان الكامل والبشري الذي يجب أن يتمثل به في هديه وفي أعماله وعبادته وفي دينه ودنياه. ولذلك جعله الله وحده صلى الله عليه وسلم الأسوة بين جميع الخلق، أنبياء ومرسلين سابقين وهداة ومصلحين لاحقين، جعله وحده الأسوة والقدوة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يكفي المؤمن أن يأتي بسيرة رسول الله ويتشخصها بين عينيه فيقتدي بها ويتأسى نوما ويقظة وأسرة وأبوة وبنوة ومشيخة وتلمذة وحربا وسلاما وبغضا وحبا ورحلة وحضرا. كان صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل في ذلك، لم يسبقه أحد من أبيه آدم، فمن سبقه من الأنبياء والمرسلين ومن باب أولى، ومن يأتي بعده من غير الأنبياء والمرسلين إلى يوم البعث والنشور. ولذلك ما جمع في أحد من الخلق منذ خلق الله آدم إلى يوم الناس هذا، ما جمع في سيرة هذا الإنسان الكامل خاتم الأنبياء محمد العربي القرشي صلى الله عليه وعلى آله، فقد كتب الناس في سيرته وشمائله وغزواته وأولاده وزوجاته وحربه وسلامه وصلاته وتهجده وتطوعه وفرضه، وكتبوا عنه في رضاه وفي غضبه، في جده وفي هزله، وفي دعابته صلى الله عليه وعلى آله، بما يجمع الآلاف الآلاف من المجلدات. وقد جمع ذلك في خزائن الأرض شرقيها وغربيها، وهو يتجاوز الملايين من الكتب والمجلدات. فما كتب السيرة إلا هذا موضوعها، وما كتب الحديث النبوي إلا محمد موضوعها، وما كتب الفقه إلا محمد موضوعها، وما كتب اللغة والشعر والأدب إلا محمد موضوعها، وما من علم من علوم السماء وعلوم الأرض، علم النقل أو علم العقل، إلا وكان المحور فيه وكان الموضوع فيه هذا الإنسان الكامل سيد البشر أولا وأخيرا محمدنا صلى الله عليه وعلى آله. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، زيد، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن حكمة الله أبت أن تجعلنا إلا أمما وشعوبا، لأن النضج قبل كان لم يكمل بعد، والبشرية لم تصل لتمامها ولو في عهد أنبياء السابقين. ولذلك كان الأنبياء السابقين كانوا أنبياء قوميين، وكان نبينا وحده النبي الرسول العالمي. فليست في الأرض ديانة عالمية إلا دين الإسلام، وما يزعم في ذلك عن اليهودية والنصرانية فهو إفك وكذب على الله وعلى أنبيائهم وأديانهم. ففي الإنجيل خاتم كتب بني إسرائيل: إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل. يقول عيسى وقد شبه أتباعه بالخراف لقلة عقولهم، وهم أشبه بالخراف عقلا ونضجا ووجودا، وهو لم يرسل إلا إليهم. وهذا ما هيمن القرآن عليه وأكده فقال: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وتقديم العامل معمول على العامل يفيد الحاصر: يا بني إسرائيل إنما أرسلني الله إليكم ولم يرسلني لغيركم. فمن آمن بموسى من غير بني إسرائيل ومن آمن بعيسى من غير بني إسرائيل، سواء من العرب أو الروم أو أي كان من غير بني إسرائيل، آمن بما لم يطلب به، وآمن إيمانا فضوليا، وآمن برسول لم يرسل إليه، وبرسالة لم تكن في الأصل إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك ومزكيا فقال: خصصت بخمس. فذكر من هذه الخمس أن الأنبياء قبلي كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة.